أفعال الله تعالى في ملك فقبل العقل رد العلم والله.

عندما تكون عندي مناسبة أريد أن أصلح فيها الرقاب، تذهب زوجتي لشراء المرور تزين بها سقف البيت ورؤوس المعايير، فتجعل في اليمين وردة وفي اليسار وردة حتى يعلق الدخان بشكل البيت. لكن هل تأملت الورد الذي يخرج في مستهلك وردة؟ هذا ورد وهذا. عجبت للوردة الفيحاء نقصفها من ذا الذي أودع العطر الذي فيها. يا رب لو أتيت لمثل الدنيا وجعلته فوق ورد مصنع سيأتي يوما وشبه بريحته. مما يعلمه الغبار يختار فيه ترابا ثم تعلم ريحته، لكن ورد البستان من الذي أودع العطر الذي فيه؟ فهذا من ذا الذي أودع العطر الذي فيها؟ عجبت للأم تحصي الذر إن ولدت وإن لم تلد لا ذر فيها. المرأة هل عجبت يوما بنت الذكرى أدرت لنا؟ لكن عندما تبنى بها وتحمل وتلد تدور لبنا، من الذي اجرى هذا اللبن؟ الله سبحانه وتعالى الذي ربنا. عجبت للام تعطي الذر ان ولدت وان لم تلد لا ذر ياتيها. عجبت للروح، اين الروح في بدني؟ الروح الرقص تشد وتقاط ويعبث بها الاطباء ويعيش الانسان. هل في العين تفقد ويعيش الانسان؟ هل في الفم؟ هل في البطن يجرح ويعيش الانسان؟ اين الروح في بدنه؟ سؤال حير الجميع، حير الجميع. وجاء سؤال القديم سبيل تعجيز لأجل رسوله، حتى أن الله ذكره في قرآنه فيسألونك عن الروح. عجبت للروح، أين الروح في بدني؟ من عنده علمها؟ سبحان فريها. أخي الكريم، العقل في ميزة ميزك الله به عن سائر الحيوانات لتعقل عن الله مراده، فأعمله في ملك الله تصل عن طريقه إلى معرفة الله، وإذا عرفت به الله فدعه يهما وانصاع لأوامر الشرع الحكيم. من انصاع لأوامر الشرع زاده الله تكريما فوق تكريم. لذلك العلماء الكرام يقولون في قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، يكون هذه الآية لمن آلف على العموم، لكن المؤمن يزيد في التكريم والإكرام. لماذا؟ يقولون لأن الله تعالى ذكر في القرآن بأن الكافر مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. مهان لماذا؟ مهان لأنه عطل عقله، عطل عقله عما خلق له. أما المؤمن مكرم لأنه أعطل عقله حسب شرع الله تعالى، استخدمه كوسيلة، فلما وصل للوسيلة تركه. هذا إكرام خاص، إكرام خاص للمسلمين. لذلك المؤمن الذي يعقل نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، أو عن بيع الزرع في سنبله، أو عن بيع الزرع قبل أن يزكى، من عقل هذا فعقل أن الحكمة هي التصديق، حكم التصديق على الفقراء. فالفقير عندما وصي تعالى ما ضرب له المثل في قرآنه إلا للتشويش. عندما ضرب الله المثل بين الكافر والمؤمن ضرب أمثلة كثيرة، منها أن ضرب للكافرين مثلا في عبد السبيل في المملوك الذي لا يقدر على شيء، لكن عندما ضرب المثل للمؤمن ضرب المثل بالشرع كرجل مسير يملك ويمسك يمينا وشمالا، وضرب المثل الآخر للكافر تشتبيه الضال، أما المؤمن لمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله الأمثلة فيها الإهانة والذلة والخشية والحقارة للكافر، قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ذلك أو تتركه يذهب. وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأحجار. تأمل بارك الله فيه، تأمل هذه النصوص تجد الله تعالى قد أكرم من أكرم نفسه باستخدام عقله فيما أمر الله تعالى، حتى إذا ما عرف الله تعالى ترك العقل واستسلم لأوامر الشرع الحكيم. أخي الكريم، يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه ابن مالك وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واجملوا في الطلب، فإنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وإن أكبر فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام. ادعوا الله تعالى واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على يقلبها حيث شاء. فقال سبحانه: يا لأن الله